وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية بميت حديد من النصر بقالية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نرحب مدرسينا الحبيب فضيلة الشيخ متولي ابن عبد الخالق، ومرحبا بكم جميعا. وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تداركناه. فالسؤال الأول للشهيد عند الله عز وجل ست خصال، فمن يفتح علينا بالأولى؟ بسم الله، هات يغفر له في أول دفعة، هات الثانية، أيوة يأمن من فتنة الخط، هات الثالثة، يزور بثنتين وسبعين حورية في الجنة، ها؟ يرى بقدر الجنة كلام طيب لكن عاوزين حديث، ها؟ يشفع في سبعين من ايه؟ من أقاربه، تفضل، يأمن من الفزع الأكبر، نعم، يلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، نعم، فبقت بها عكاشة، أي نعم، بارك الله فيه. طيب، من يفتح علي في أين ثبت في دواوين السنة؟ أين ثبت هذا؟ ابن ماجه من حديث من؟ من حديث من؟ ها؟ ها؟ المقدار، أين أحسن؟ بارك الله فيك. طيب، بارك الله فيكم. طيب، من يذكر لي آية كريمة تتعلق بالشهيد؟ أنه حي عند ربه، هذا أستاذ. أحسن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فمن يفتح علي بترجمة البخاري، هذا باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. طيب، من يفتح علي، لماذا لا يقال فلان شهيد؟ هذا يا أستاذ، لأن شهيد يساوي إيه؟ يساوي جنة، ونحن لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان الله جل وعلا شهد له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول نرجو من الله أن يكون فلانا إيه؟ شهيد. طيب، الذي يموت في ساحة القتال إنما يلتقي الفريقان، فريق الكفر والإيمان، نرجو من الله أن يكون شهيدا. السؤال، هل الشهادة تنحصر في ذلك فقط؟ وإذا كانت لا تنحصر فاذكر الذين ترجو أن يكونوا شهداء. هات يا أستاذ، المبطون الذي وقع عليه هدد، ليه؟ الغريق، طيب بسم الله من الحق حد بسم الله خيرا يبقى الحريق والغريق والمبطون والذي يموت في ساحة القتال والذي يموت بالسل أيضا طيب والمرأة تموت في إيه؟ عند ولادتها المرأة تموت عند ولادتها أين هذا من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد طيب بارك الله فيك طيب جزاك الله خير نقدر مستغنين بالله عز وجل في التفضيلة فين على من يجب الجهاد أين هذه الأسئلة وماذا تعرض طيب جزاك الله خير طيب أبدا مستعينا بربي عز وجل على من يجب الجهاد على من يجب الجهاد على من يجب الجهاد الجواب يجب على كل مسلم ما عكس المسلم الكافر البالغ ما عكس البالغ الصبي العاقل ما عكس العاقل المجنون الذكر ما عكس الذكر الأنثى الحر ما عكس الحر العبد القادر على القتال الايه العبد يبقى اقول كلمات الجهاد يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر قادر على القتال واجد من المال ما يكفيه واهله في غيبته يعني هو هيلبس في القتال 14 او 16 او فوق هذا او دون هذا تارك لاولاده طعام وشراب وما يكفيهم في غياب هذه المدة ده كان واضح؟ واضح طيب بارك الله فيك أما وجوبه على المسلم دون الكافر فواضح إذ أن الجهاد قتال الكافرين الجهاد قتال إيه؟ الكافرين ودلوقتي نفترض أنه لا يوجد أرض محتلة عندنا أما عندناش مثلا فلسطين محتلة المسجد الأقصى منا بلاد الهند الهند الصين اسبانيا ما في بلد من بلاد الرحمة يعني دلوقتي في مسلمين اللي هو انتم وغيركم في كفار الواجب ايه اول حاجة ان يدعو المسلمون الكفار ان يدعو المسلمون ليه الكفار يدعوهم ليه للاسلام على ان يكون ذلك على ايه بل يفتح عليهم لم يسعفني على بصيرة ما معنى على بصيرة على علم على بصيرة بالحكمة وايه ونعود حسن طيب فإن لبوا وشرح الله صدورهم ودخلوا الإسلام تم الايه تم الايه المقصود والغاية والهدف وهو تعبيد الناس لرب الناس طيب إن أبوا الإسلام فماذا عليهم الجزية الجزية يعني ايه دفع مبلغ من المال معين على كل ذكر بالغ واضح فهمت يعني لك ده عليه دولار مش دولار قرضي او كويتي دولار ذهب يعني يتساوي كم جرام 4 أوروبا ممكن حاكم المسلمين يقول على كل فرد دينار وممكن يكون اكثر وممكن يكون اقل على حسب رؤيته الكلام واضح طيب هل اهل الاسلام أهل ضرائب وجمال مش أهل ضرائب وجمال فهل يقصدون المال في ذاته أنا بسألكم وبسألش العوامية يقصدون أم لا يقصدون لا يقصدون طيب إيه المقصود أن يعيش غير المسلمين وسط المسلمين فيرون إسلاما يتحرك على الأرض هل فهمنا يرون إيه إسلاما يتحرك على الأرض لكن النهارده البت اللي اسمها اليس او ليديا او ميزين اذا اتت بلادنا وجدت فاطمه وعائشه واسماء لابسين ستريتش وجن وبابي وتونك وكرت هل يشعرون ان هناك فرق بينهن وبين هؤلاء النسوة؟ لا. واذا اتى وجد احمد ومحمد وابو بكر لابس بدله وبيونه وحالق الشارب واللحيه وقاعد يشيش على القهوه وعلى المقهى يعني، والمؤذن يقول الله اكبر الله اكبر ولم يتحرك وهو بهذا المظهر القبيح، اي يعني هل يشعر جلد سحنة وبطليموس بطهور ان هناك فارق بين احمد ومحمد وابو بكر وعمر؟ لا يشعرون، لا يشعرون. اذا هناك هدي وسمت ودل وعقيده ومنهج ومسلك يغاير عقيدتهم ومنهجهم ومسلكهم وسمتهم وهديهم ودلهم. فاذا وجدت المسلم بين الاف كفر هذا مسلم، هذا مسلم، اي نعم هذا مسلم. يعني لو شفت هذا واحد يسكن طريق الواحد منكم ماشي في باريس وماشي في باريس على طول، هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من اي بلاد الاخ الحبيب؟ خلاص عرفنا مسلم. ليه؟ شكله يدعو الى الله، سلفه يدعو الى الله، يذكر بالصحابه الكرام، يذكر بشكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الثاني لا. هل فهمنا؟ يبقى المقصود من الجزية ايه؟ ان يعيش غير المسلمين وسط المسلمين فيتأثرون فيدخلون دين الله. ولذلك لما دخل بعض الاوروبيين الاسلام واتوا الى بلادنا قالوا كلمة يتقطع القلب منها ويتقطع الكبد منها. ماذا قالوا؟ قالوا الحمد لله الذي مدى علينا بالاسلام قبل ان نرى المسلمين. وهو شايف في ربا، في اكل مال يتيم، في حكم بغير ما انزل الله، في عدم محافظه على الصلوات، في ولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين، في براء من اهل التوحيد، في امور. فقال الحمد لله الذي من علينا بالاسلام قبل ان نرى المسلمين، لان لو راوا كثير من المسلمين لكان ذلك صادا لهم عن سبيل الله بسبب عدم استقامتهم على الاسلام. تفرض على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، اما وجوبه بارك الله فيك على البالغ دون الصبي، فلقول ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يوم احد، يوم احد هزمنا ولا انتصرنا يوم احد؟ هزمنا. طيب هزمنا بسبب ايه؟ مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال، هل المخالفة كانت متعمدة ولا متأولة؟ متأولة. جميل. فبسبب مخالفة واحدة متأولة هزم المسلمون ورسول الله بينهم. طيب هل احنا دلوقتي فينا مخالفة واحدة ولا مخالفات؟ طيب ذل المخالفات متعمدة ولا متأولة؟ متعمدة. طب عشان النصر يجينا نعمل ايه؟ نعود الى الله. كيف؟ انت تنصره الله ايه؟ ينصره. ولينصرن الله ايه؟ ما ينصره. تحفظ الله ايه؟ يبقى ما هو طريق النصر والتمكين؟ نصرة الله. ما هو طريق النصر والتمكين؟ حفاظة الله. كيف نصرة الله؟ ازاي انا الفلاح؟ انا الصياد؟ انا السائق؟ انا الطالب؟ انا الضابط المهندس الصيدلاني الدكتور؟ كيف انصر ربي؟ باستقامتي على الكتاب والسنه بفهم سنه الامه معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. هذا هو طريق نصره الله التي بها ينصرنا الله فردا واسرا ومجتمعات، فردا وأسرا ومجتمعات. في الطريق ايه الطريق؟ واحد، ان تنصروا الله ينصرك. نفس الإجابة ولينصرن الله من ينصرك. نفس الإجابة نبوية حديث ابن عباس عند الترمذي احفظ الله يحفظ. هل فهمنا يا اخوان؟ فعبد الله بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوم احد هزمنا، لسبب هزيمتنا مخالفة واحدة متأولة ولا متعمدة؟ متأولة. فبالأمة الآن فيها مخالفات شتى، متعمدة ولا متأولة؟ معظمها متعمد. فكيف يأتي إلينا النص؟ يبقى طريق النص ما أشرت إليه. بارك الله فيك. قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني. كان هو كم؟ 14 سنة لم يجدني، لأن هو بلاش، لأن هو إيه؟ أبلاش. ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني كما ثبت في البخاري ومسلم. يبقى من علامات البلوغ، علامات البلوغ اذكر علامة 15 العلامة اذكر الثانية الاحتلال اذكر الثالث صار حول الفرج وصار تحت الإبطين. طيب اذكر ما يزيد على ذلك فيما يتعلق بالمرأة. قل يا خالد نزول الدورة الشهرية ما ذكرناه من احتلام وشعر حول الفرج وتحت الإبطين ووصول 15 عام. السؤال هل من الممكن أن يبلغ الشاب قبل 15 سنة؟ ممكن. هذا يختلف من منطقة إلى أخرى، يختلف من منطقة ليه؟ بالنسبة لبلوغ البنت هذه النقاط التي ذكرناها ويزاد عليها نزول الايه الدوره الشهريه اللي هي دم الحيض. طيب لما عرض عبد الله بن عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اي غزوه ارسال يرفض؟ طيب اجازه ام رفضه؟ رفض. بسبب ايه؟ عدم البلوغ. فعرض عليه مره اخرى في الخندق وهم 15 سنة فقبلوا. الخندق من الذي اشار بحفر الخندق؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. السؤال هل شاركه رسول الله بالحفر؟ نعم. طيب من الذي كان مقابلا للمسلمين؟ من يرفع يده؟ بسم الله. ها احسن. الاحزاب، الاحزاب اللي هم مشركي قريش ومشركي غطفان واليهود عليهم لعائن الله المتتابع الى يوم الدين، نسال الله السلامه والنجاه. اي نعم. وكفى الله المسلمين القتال وعاد المسلمين الخير الحمد لله. طيب يبقى الشاهد يا اخوان بارك الله فيكم ان عبد الله بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 14 سنه فرض، ولما عرض عنده 15 سنه فخندق قبل. واما وجوده على العاقل دون غيره فلحديث حديث رفع القلم عن ثلاثه، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. طيب واما وجوده على الرجال دون النساء فلحديث عائشه يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال الجهاد لا قتال فيه. قال الجهاد ايه؟ اللي هو الحج والعمره. الجهاد الذي لا قتال فيه اللي هو الحج ايه؟ الجهاد الذي لا قتال فيه اللي هو الحج والعمره. طيب واما عدم وجوبه على المريض وغير الواجب فلقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. اي المريض ليس عليه حرج. واما عدم وجوبه على غير الحر فلان العبد مملوك لمن؟ لسيده، ولا يستطيع ولا يقبل الجهاد بدون اذنه، لا بد من ان سيده ياذن. طيب متى يكون الجهاد؟ من كل كلام احنا قلنا ده قلنا على من يجب الجهاد، فاجبنا على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر القادر على القتال، هذا هو الجواب. واما ما ذكر قبل ذلك فهي ادله. ايه؟ ادله. طيب السؤال الثاني متى يكون الجهاد فرض عين؟ هو الجهاد ينقسم الى قسمين. الجهاد ينقسم الى قسمين. هذا يا استاذ جهاد دفع وجهاد طلب. جميل. طيب متى يعني؟ طب اقسامه من حيث الحكم. فرض احسنه فرض عين وفرض كفايه. يبقى انواع الجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. طيب حكم الجهاد ايش اما فرض عين واما فرض ايه كيف الجميل متى يكون فرض عين هذا ها طيب جزاك الله خير احسنت انا قلت ان يحضر المكلف خصف القتال يعني فريق الكفر وفريق الايمان يلتقم اذا التقى الفريقان حينئذ وجب على من حضر الصف الايه فرض عين فرض ايه ايه طيب قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه ايه فاثبتوا فعل ايه امر والامر ايه دلوقتي. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اسمع فلا تولوهم الادبار لا يعني مستخد دينك بسنينك وتفر وتطرق ميدان الجهاد فلا تولوهم الادبار ما المفهوم مني ايه فاثبتوا المفهوم مني ايه فاثبتوا طيب ما الذي يعينني على الثبات يعينني على الثبات احسن انني اكون مؤمن بالوعد والوعيد كيف يعني استحضر الجنة وما اعد الله فيها من نعيم دائم استحضر بقى يغفر الله في اول دفعة مزوج 270 من فرجين يشفع لسبعين من اقربائه يلبس ايه ايوه الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها حتى يأمن الفزع الأكبر حينما أستحضر هذه الكلمات النبوية فقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى أقبل بدفع أقبل بإقبال وبقوة أريد أحد الأمرين إما النص وإما الإيه إحدى الحسنيين إما النص وإما الشهادة أي نعم إما النص وإما إيه الشهادة حتى أسد الدين شركوه بعمق صلاح الدين كان يقول إما النص أو النص يعني اما النص او النص لانه يعتبر ان الشهادة ايه النص ويعتبر ان الفوز والعودة بالنص نص نصرة لله اولا ثم نصرة المسلمين يقول اما النص واما النص يعني كده اسد بن سلكوك اما النص واما النص نفوس غير منهزمة نفوس ايه غير منهزمة نفوس قوية قوية بدين الله قوية بايه بدين الله عز وجل طيب وإذا التقى الفريقان حينئذ يكون الجهاد فرض ايه؟ وإذا وطأ العدو بلدا من بلاد المسلمين كما تفضل أخونا فكما وطأ العدو أرض فلسطين أو غيرها من أراضي المسلمين حينئذ يجب على أهل فلسطين إخراج هذا اليهود إخراج هذا العدو الغاضب واليهود مش قادرين تنضم إليهم أردن مش قادرين لبنان مش قادرين سوريا مش قادرين مصر مسافرين السعوديه الجزائر تونس مصر رقعه تتخذ شيئا فشيئا فشيئا فشيئا لو وصل الامر ان تعم بلاد الاسلام عند اندونيسيا والباكستان حضرتك لعمت بلاد الاسلام من اجل اخراج العدو الذي اغتصب شبه من اراضي المسلمين دلوقتي فاللي احنا بنقوله ده واقع دلوقتي ولا غير واقع؟ غير واقع طيب سبب عدم وقوعه ايه؟ عدم تحكيم الكتاب والايه؟ والسنة وعدم اجتماع المسلمين كلهم تحت قيادة قرآنية نبوية تسير على منهج ابي بكر وعمر وعثمان وعلي غياب هذه القيادة هو الذي اوصلنا الى ما نحن فيه ففكر اي واحد دلوقتي ايه؟ فكر اي واحد الاكل والشرب واللبس والعياب والسكن الاكل والصوم واللبس والعلاج والسكن والعياده ليل ونهار فكره هذا انت طالب فكر في المذاكره خلص تفكر في الجيش خلص تفكر في الوظيفه خلص الوظيفه اصلا تفكر في الشبكه والمار والشعر حتى طبيعه الشبكه والمار والشعر افكر في العيال العيال افكر في تعليم المسؤوليات اذكر اذكر الصلاح ايه اذكر المساء ايه الورد القرآن ايه؟ نبلة العلم اخباره ايه؟ الدعوة الى الله على بصيرة اخبارا ايه؟ طلب العلم اخباره ايه؟ مش موجود في الخريطة مش موجود على الخريطة موجود على الخريطة الوظيفة علو الراتب تغيير السيارة تغيير السيارة حتى فيت؟ لا لا لا عاوزينها تيوتا تيوتا لا لا لا عاوزينها عيون دائت عيون عاوزينها لا لا لا عاوزينها كده دايما كده حتى الشقة ثلاث غرف عاوزينها خمسة خمسة لا عاوزين فيلا دايما نحاول ان نتفكر في الترقي في الدنيا والتفكير في وسع الدنيا جائز اذا لم يشغلك يا صاحب الكاب اذا لم يشغلك عن الوظيفة الاساسية التي خلقت من اجلها حيث قال الله فيها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا ما شغلتش عن الاساسية فلا حرج، اما اذا شغلتك عن نقص خلقك فالحرج كل الحرج. انت معايا يا ابن ممدوح ولا فرحان؟ فرحان حبيبي. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام، فبارك الله فيك، هذا الذي اوصلنا الى ما نحن فيه. طب هذه الجالس التي نحن فيها الان، هذه لجنه لاعاده المجتمع المصري. انت مثالك مثال النمله، النمله فين وفين عم توصل؟ انت وظيفتك ان تعمل لله والنتائج على الله عز وجل. نحن نمتلك هدايه الدلاله والارشاد، اما هدايه العمل والمعونه والتوفيق لا يمتلكها احد الا الله. هل هناك اعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل هناك اتقى لله منه عليه الصلاه والسلام؟ لا. دعا ابا طالب ومات على الكفر. دعا ابا لهب ومات على الكفر. اين؟ فانت وظيفتك هدايه الدلاله والارشاد، اما هدايه العمل والمعونه والتوفيق لا يمتلكها تصريح ولا بليغ ولا فيلسوف ولا صاحب حجة وبيان ولا نبي ولا رسول، وإنما فقط الذي يمتلكها هو الله جل وعلا سبحانه وبحمده. انتبه. إذا متى يكون الجهاد فرض عين؟ إذا حضر المكلف هو المسلم البالغ العاقل الحر الذكر القادر على القتال، إذا حضر صف القتال. طيب، وإذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين تفضل. طيب، وإذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين، إزاي؟ واحد بتاع رادار تخصصه رادار، واحد تخصصه صواريخ، شاب بعهدك اللي بيصعد يوم اسم كيمياء، رجل كيميائي عاوزين الذرية دي مثلا، راجل جراح استاذ دكتور ولا مختص جراح عايزينه في ارض المعركه عشان الجراحه القصع والبتر والفتح والعمليات الجراحيه. فمثاله مثال قائد الكتيبه ولا قائد الحريه كلها. خلاصه الكلام، اذا استنفر الحاكم احدا من المكلفين فعليه ان يلبي النداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا كامل في البخاري ومسلم كما تعلمون أنتم. أعيد الكلام الأخير، السؤال: متى يكون الجهاد فرض عين؟ الجواب بحول ملك الوهاب: يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن. أولا، أن يحضر المكلف صف القتال. ثانيا، إذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين. ثالثا، اذا استنفر الحاكم احدا من المكلفين. طيب، العنصر الاول كان ايه يا استاذ؟ هل تذكر يا استاذ العنصر الاول؟ تفضل يا استاذ. على من يجب الجهاد. العنصر الثاني؟ ها؟ لا. هات يا استاذ، متى يكون الجهاد فرض عين؟ متى يكون الجهاد ايه فرض عين؟ يبقى النقطتين اللي احنا حكيناهم دول مثلا على من يجب الجهاد، انت صح ولا نايم؟ على من يجب الجهاد. هذا الثالث، متى يكون الجهاد فرض عين؟ يا اخوانا مش عايزين نقعد عواميد وجدران، حتى عايزين نقعد طلاب علم مش عواميد وجدران، طلاب علم، طالب علم يريد ان يتعلم عنده رغبة ورهبة وشوق ومحبة. طيب، يبقى العنصر الأول على من يجب الجهاد، على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر القادر على القتال. طيب، متى يكون الجهاد فرض عين؟ إذا حضر المكلف صف القتال، إذا وطأ العدو بلد من بلاد المسلمين، إذا استنفر الحاكم هذا المكلف بعينه. الكلام ده صعب؟ أبدا، كلام سهل ميسور بفضل الله علينا. العنصر الثالث أثر الحرب. ايه؟ أثر الحرب. من سبي من الكفار من صوبيا من الكفار فهو على ضربين. ضربين يعني ايه؟ على نوعين. ضرب يكون رقيقا. رقيقا يعني ايه؟ عبيد بنفس الكبد، وهم النساء والصبيان. النساء يقسمن على مين؟ المجاهدين. يقسمن على مين؟ على المجاهدين. انت متصور ولا لا؟ متصور يعني مثلا انت احنا هنحارب اليهود، الجيش اليهودي فيه مسواه ولا مفيش؟ فيه مسواه، خدت بالك؟ فاصابنا مثلا 1000 امرأة. الألف امرأة دول يقسموا على المجاهدين. يقسموا على ايه؟ على المجاهدين. طب السؤال، البت دي تيجي تطبخ وتنفخ وتكنس وتعمل وكذا، انا عندي. طب افرض انت تريد ان تجامعها، لك ان تجامعها بس تستبرئ رحمها بحيضه. تستبرئ رحمها بايه؟ يعني يجي لها الدوره مره ويجوز بعدها ان تجامعها. طب لو جمعتها هتعقد عليها؟ لا، مش عقد ولا حاجه، هي حقك انا تستمتع بيه. طب بعد ما تستمتع بيه ينفع تبيعها هيك؟ لا، ما ينفعش تبيعها. ما ينفعش ايه؟ لا يصح لك ان تبيعها. خلاص. طب الاولاد اللي يجوا منها يبقوا اولادك؟ ايوه. مسلمين ولا لا؟ ايوه مسلمين، فضل الله عز وجل. اي نعم. يبقى هي اما ولدت ايه؟ ولدت سيد. ان تلد الامة ايش؟ ربتها. اي ان تلد ايه؟ سيدها. اي نعم. طيب انت لدى الافضل التقيت بالروس، حدث ولا ما حدث؟ حدث اخوانا ولا لا؟ حدث. فجابوا نساء من الروسيات تقتل. طب السؤال ده الكلام حصل ولا ما حصلش؟ حصل، لان الانظمه الدوليه تمنع ذلك. الانظمه الدوليه ايه؟ لكن احكام الشرع قائمه بهذا ولا لا؟ قائمه بهذا. طب لماذا لا تنفذ؟ لضعف المسلمين. ليه؟ لضعف المسلمين الذي اشرنا اليه سابقا. طيب يبقى اقصر الحرب على ايه؟ على ضربين. ضرب يكون رقيقا، يعني تكون ايه؟ وسط بيان. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. نهى عن قتل ايه؟ النساء والصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم السبي كما يقسم المال. كيف يوزع الدنانير والدراهم؟ كذلك يقسم السبي. ممكن واحد مجاهد يجي له 4، 3، 2 اكثر اقل الى غير ذلك. وضرب لا يرق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون والامام مخير فيهم بين القتل. بين القتل يعني الحاكم يصدر قرار، جماعه الاصل دول يقتلوا كلهم. كلهم انا او استرقاع، خليهم عبيد، حتى العبيد يخدموننا. ها طبعا معنى يخدمك يعني ايه؟ تلقى فيه واحد ميكانيكي، واحد خراط، واحد ضابط مهندس، واحد فلاح، واحد سائق، واحد تاجر، يستخدمون كل في مهنته على ان يكون النفع العائد للمسلمين. يستخدمون مش معنى خادم انا هيكنس ويمسح ويطبخ بس، لا، قد يكون مهندسا، قد يكون ميكانيكيا، خراطا، سائقا، صانعا للملابس، صانعا للطيارات، الى غير ذلك. هل فهمنا؟ طيب، والاستلقاء. وكذلك المني، المني يعني ايه؟ يمن عليه فيعود الى بلاده. وكذلك الفديه، يعني يطرق مقابل 100,000 دولار. مثلا واحد عميل يقول احنا عاوزين في دول العميل ده، عاوزين كام؟ عاوزين ربع مليون، نص مليون. طب ممكن يكون واحد اركان حرب، من اركان الحرب زي الواحد علي، لا يقول لك عاوز يدينا 3 مليون. فهذا ازاي؟ راجل قائد وراجل اركان حرب وكذا وكذا، له ثقل في العسكري. طب يريد فيه 3 مليون، ما عند الفدية. اي نعم. يبقى اما الحاكم مخير بين ايه؟ قتلهم وبين ايه؟ وبين استرقاقهم وبين الايه؟ المن وبين الايه؟ الفدية. الحاكم مخير في ذلك. طبعا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أثرى حتى يسخن في الأرض. صلى الله عليه وسلم في بدر كان الأثرى الواحد من الكفار يقول له علم عشر علم عشر المسلمين القراءة والكتابة ومقابل هذا ايه نعتقد اي نعم. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال من بني قريظة. بني قريظة دول ايه يهود. طيب القبائل اليهودية الثلاثة اللي كانوا في المدينة بني قريظة وبنو ريه وبنو قلنقاع وبنو ايه النضير. قبائل يهودية ثلاثة كانوا عايشين في المدينة بنو قريظة بنو قلنقاع بنو النضير. طب كان يوجد من العرب قبيلتان مشهورتان الاوس والخزرج وكانوا على الشرك فمن الله تعالى بالاسلام عليهم حين بيعه العقبه بقى ولما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام وارسل مصعب بن عمير سفير المسلمين الاول لتعليمهم القران وامور الشريعه شريفا فصارت المدينه بعد ذلك قبه الاسلام ودار الايمان وارض الهجره ومكوى الحلال والحرام الى غيره. طيب بارك الله فيك. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال من بني قريظة واسترقى بني المصطلق ومن على أبي العاص بن الربيع وثمامة بن أثال وفدي أسرى بدر بن مال وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. وقد قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالآية الكريمة بينت أمر القتل والاسترقاء والمن والإيه والفداء لنعلم أن الإمام الحاكم مخير في واحدة من هذه الأشياء. يبقى آخر عنف ذكرناه يا أستاذ في أفر حرب في إيه؟ أفر حرب. طب أفر حرب على كم نوع يا أستاذ؟ لا على نوعين كويس يا حاج محمد بس هي بتقرأ إزاي يا حاج محمد؟ طب القراءة بتأمني جدا. أي نعم أي نعم على نوعين أصل أي واحد والله العظيم أي واحد يقدر يفهم كبير صغير مثقف أمي دخل المدارس ما دخلش شايب راجل مرة لو عنده استعداد يفهم إذا علمك استعداد تفهم. أنا لكن إيه اللي يحصل؟ ترى من تتحرك في مراتك في عيالك في وظيفتك في غيطك في مشاكلك قاعد فاتح بقك ومتحلق بعينيك لكن ما انتش يفهم. لكن لو انت انا عاوزك كده وتيجي الدرس تاخد بوش وتغير داخلي وخارجي وتسرق وتتعطر وتيجي وعندك شوق ورغبه ومحبه ولفه ان تتعلم دينك. طب ليه؟ لتعمل به وتبلغه وتصبر في اذى تبليغه لتصلح نفسك على الله وتصلح خلق الله على الخلق. النتيجه تبقى ايه؟ تبقى عبيد لله. طب ايه يعني يحصل؟ فينتشر الأمن والأمان والسلامة والإسلام ويتكون السيادة للكتاب والسنة بفهم سند الأمة. متى؟ إذا عادوا الناس إلى العبودية الحق لله. فالكلام ده مسؤولية مين؟ مسؤوليتي ومسؤوليتك أنت على مختلف خنادقنا ومواقعنا. على مختلف خنادقنا ومواقعنا. هل الراجل البواب الفلاح الفراش الموظف البسيط اللي معاه دبلوم اللي معاه مش عارف ايه؟ ايوه انت. انت الذي تتحمل المسؤوليه. وقد يولد الله جل وعلا على يدك من الخير ما لا يولد على يد لواء شرطه او لواء جيش او استاذ دكتور في الجامعه. فنحن فكم في الزوايا من ايه؟ من خبايا. كم في الزوايا من خبايا. وكم من رجل يبدو للناس بسيطا ولكنه يحمل عقلية فذة. هذه العقلية ربيت على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فترعرع عن إيمانية، فكان منهجها منهجا نبويا، فتستطيع أن ينفع الله جل وعلا بها الأمة. على كل حال أطرح حرب على نوعين. النوع الأول إيه يا أستاذ؟ النوع الأول أيضا اللي هو النساء وإيه؟ وسط الليل، دون الاسترخاء. طب النوع الثاني الإمام مخير يا أستاذ؟ أو تقصد يعني الفدية؟ تقصد إيه؟ أما الفدية فيها يا أستاذ؟ الفدية فيها الفين؟ من السامع في القتل. الدية فين؟ الدية في القتل. الدية فين؟ في القتل. من يسعفني بأنواع القتل الثلاثة؟ هذا يا أستاذ جميل، عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. واحد عمد محض عكسها خطأ محض، بينهما عمد خطأ. طيب مين اللي يقول لي وان كان هيك موضوعنا موضوع فادح، مين يقول لي عمد خطأ يعني؟ قول يا أستاذ، قول بالبلد بالعربي زي ما تقول. ايوه يعني اتنين مش خط كما قال، اتنين مش شكل، واحد عاوز يفتح دماغه واحد خمس غرز، او يفصل ايده او رجله، فاجا يعمل كده قتل. ليس في نيته قتله ابدا، من عاوز ايه؟ عاوز يفصل ايده، عاوز يفصل رجله، عاوز يفتح بطنه عشان